هذه مخبري. نعم. ونعم الرجل في عقيدته وإسلامه، وهو دكتور في الشريعة متخرج من الجامعة الإسلامية في وقت رئاسة الجامعة إدارة الجامعة الشهيد بن عبد الله بن باز رحمه الله. لا أعلم أن الشيخ انتقده بشيء، واصبح مدرسا في مركز مهم في الجامعة حتى وحير التقاعد. الله أكبر يا شيخ، بارك الله فيك. أنشر هذا الكلام الأخير في كلامك على الشيخ ربيع إن شاء الله. حياك الله، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. سلام ورحمة الله.